ولذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما يفسر هذا الحديث يقول رواية الحديث روية بروايتين، أول أو أولى، أول ما خلق الله القلم، ولا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هو ده المقصود. يعني الحديث المقصود بها هو يقصد إن أول المخلوقات القلم، الحديث ما قالش كده. الرواية الصحيحة التي يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه إنها صحيحة، إن الحديث بيشرح إن عند أول شيء أمر به القلم عند خلقه أن قيل له اكتب، هذا هو المقصود، وليس المقصود أولية الخلق، بل المقصود أولية العمل للقلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وكانت هناك حينما ذكر الشارح هذا الحديث كانت هناك مناقشة من الشيخ الألباني له في هذا الحديث، يقول وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بالفساد، بس الصعوبة في تصوره. يعني هذا الأمر شو بيقوله، هذا القول تصوره كاف، لو تصورت الأمر كويس بعقلك ستجزم بفساد قول المعتزلة وبقول الجهمية والمتكلمين، لكن اللي بيخطئوا ان هم ايه، كثير من الناس لا يستوعبون هذه المسألة ولا يستطيعون تصورها، فاذا لم تستطع فتجاوزها الى ما تستطيع، كما كان يقول الامام ابن القيم رحمة الله عليه، فان لم تستطع الشيء يعني فتجاوزه الى ما تستطيع، فلست مكلفا بهذا. قال فاما ابدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، كان كلامنا هنا في ثناء الجنة والنار الاثنين، لكن أما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أمر مجمع عليه معلوم جدا بالضرورة. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، غير مجزوز يعني غير ايه، مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله الا ما شاء ربك. يبقى هنا بيتكلم عن ايه، عن دوام وخلود اهل الجنه في الجنه، وان العطاء الذي اعطاهم الله تعالى عطاء غير ايه، مجزوز يعني غير منقطع، يبقى دائم ابدا الابدين ودخل الايه الداهرين. الكلام ده واضح ولا لا؟ كويس قوي. طب ايه بقى معنى كلمة الا ما شاء ربك؟ ولذلك قال لا ينافي ذلك قوله الا ما شاء ربك. والآية دي احنا كنا تكلمنا في تفسيرها في سورة هود لو تذكرون. قال واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه الا مدة مكثهم في النار، يبقى خالدين فيها ما شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إيه الاستثناء ده؟ لأن الناس قعدوا في الدنيا، أهل الجنة عاشوا في الدنيا فترة، فهذه الفترة المقصودة إلا ما شاء ربك، يبقى الاستثناء هنا المقصود بإيه؟ المدة التي عاشوها في الدنيا، معناه إلا مدة مكثين في النار، يبقى ده قول من ضمن الأقوال، مدة مكثين في الدنيا، مدة مكثين في القبر، مدة مكثين في عرفات القيامة، مدة مكثين في النار لمن دخلها، واخدين بالكم لمن دخلها. واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثين في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم، لأن مش كل أهل التوحيد هيخشوا النار. يبقى الاستثناء ده لو قلنا إن المقصود دي مدة دخولهم النار يبقى خاص بمين؟ بأهل الكبائر الذين شاء الله تعالى أن يعاقبوا في النار ثم يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وقيل قول آخر إلا مدة مقامين في الموقف، اللي هو في الموقف في عرفات يوم القيامة. وقيل إلا مدة مقامين في القبور والموقف، أضاف القبر. وقيل واستثناء استثناه الرب ولا يفعله إلا ما شاء ربك، هذا استثناء والله استثنى ولكنه لن يفعل، كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، هتضربه لكن تقول إلا أن أرى غير ذلك، والله يقول إلا ما شاء ربك،

وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة سلمهم الله وإياكم، ولذلك ينكرون أحاديث الشفاعة. أحاديث الشفاعة دي طعم في نظر الخوارج والمعتزلة، بتضربهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا شق دماغه نصفين فإذا هو ذاك. والثاني القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، يصبح مخلوقات نارية لما يعيشوا فيها فترة فيتلذذون بها. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي، ده قول ابن عربي، قول راجل يعني عامل دماغ. وذلك واحد بعت لي ورقة بشاكتنا واللي قال محي الدين ابن عربي مش عارف لما كنا في مصر بنعمل كذا ومش عارف ايه، فكان ما رأيك بهذا الكلام؟ كلام واحد مش من اهلي يعني، واحد عايش سلطان زمان قامت في دماغه كده سلطنت. فشوف بيقول لك ايه، بقول لك اهل الجنه تلذذوا بالنار، عايز ايه تاني؟ واحد بيقول لك فرعون قلت اهل الجنه، يا ابني انت عايز على واحده، يا ابني انت عايز مني؟ ماشي ماشي، واخدين بالكم؟ اسكت اسكت، عرفت حقيقتك. جيب سيرة ابن عربي هنا خالص، اسمع قال ايه؟ قال ابن عربي قال ايه؟ ان فرعون، خدوا بالك وقت، من اهل الايه؟ من اهل ايه؟ دخل الجنه، قال بنجاة فرعون. طب اما يقول يخدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، وتابوا ومشي. اوردهم النار، خشوا النار وتبوا راحوا الجنه. ايه ده يا عم؟ ايه السلطنه دي؟ وهذا قول امام الاتحاديه ابن عرب الطائي سلمنا الله منه وممن هم على شاكلته. الثالث ان اهلها يعذبون فيها الى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم اخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم واكذبهم فيه، وقد اكذبهم الله تعالى، قالوا احنا نقعد فيها ايام معدوده وبعد كده تخلفون فيها، فقالوا والله لا نخلفكم ابدا. فنزل قول الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. وده بيستدل من خوارج السيئه وحده، ما خدوش بالهم الجهل من قوله واحاطت به خطيئته، والخطيئه لا تحيط بمؤمن ابدا. متى تحيط الخطيئه بالانسان؟ الشرك والكفر، فيش خطيئه تحيط بمؤمن ابدا، تستطيعش انها تحيط به، لا زنا ولا سرقه ولا قتل ولا شيء من هذا القبيل. اللي يحيط بالانسان الكفر والعياذ بالله. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها، يخرجون من النار وتبقى على حالها ليس فيها احد. الخامس انها تفنى بنفسها لانها حادثه، زي ما قال الجهل تفنى بنفسها لانها حادثه، وما سبب حدوثه استحال بقاؤه. القاعده اللي كنا ذكرنا انها تعد من الاصول الفاسده للجهميه والمتكلمين. قال وما سبب حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنه والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات اهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم، وذكرنا سخرية الإمام ابن القيم في النونية منه ومن قوله المخالف للمعقول والمنقول. بقي قولان السابع والثامن، وهما اللذان سيقوم المؤلف بالاستدلال لهما، لأن القولين قال بهما أهل السنة والجماعة. القول الذي يقول بعدم الفناء هذا قول الجمهور، والذي يرجح الشيخ الألباني انه اجماع للسلف،